فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخادم فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخادم فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي وإن تخليت يا ذلي ويا لمي إن لم أكن في حماكم لا إذن أبدا فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي لا عذب الله فيكم مقلة سهرا تروم وصلكم يا جيرة العالم صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت قلوب أهل الهوى قلوب أهل الهوى من طول بعد رسول الله صلاة الله. رفقا رفقا بأحادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا بأحادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا بأحادي رفقا رفقا بفؤادي رفقا رفقا بأحادي يا حبيبي